حال مراد دور لي مورنا تكات يهلا الحالي غنوخر والشي قالي تيها المتة تسريق أرى أغيش كما شود مسكرنا أغي فرخان يا نور تيتهلنا نختمرد أي يا نور تيتهلنا نختمرد أدو كان تهلني بلغا وكخترفا فنت وين يستغفو الله ربي رئيس كرتاويل وري إخليق ربي الروح اللي غيد من لارزقنا كي وانس القانون نصوري حقريان كي وانس القدر أنسي حسبو السن إسنا أضل بي ربي بوت لي لأحنانين إما ييجان اسمي جنسور سكرنياتي غاكو يسكي الحساب يسكي ربي وياد حال أرزق لجل ونمي كمل أحيا الجور الظلين الحياة نسى السنيجان بقدرتي اللي أسنوا كان وكأن أرتي السويد يصلح حصر بوال طول الزمان وريقا يورو لواسين إغاكي أعمال قلبه وليلينا سفر إما الأرزق مجدا غلو حورا نزريان غاي اللي دار سيلان ماني خولي قدا ترحبات السوق ماني خولي قدا توات مغارين أتأنى يا ربي دلخ يا أرخت مغارين اللي سنكرام تنزل نختي ويان مقاري دروسي من ديت سمستر في اللاز أتأنى يا ربي دلخ سارت ختم غارين اللي سنكرام وديخت نتي ويان إغدي من دون بكي كنت ميانا إغدي من دون بكي كنت في اللاز تاغوين لقطة ندادان يديتي ويتيان هغاس قصد ويان أتأسيا غنجاتو تيكيني كلو يزويان تو تايديت قلبة مشورت غوى الباب نتقمي غنطان اسفل الضيفي وقوري الورزة غنطان أريد تزال أريد تدلبي ربا تجنج من غير أبدا هذا أغيس هذا أغيس تربي قان ما أي تينيان أباب اللي ما كان دفلا ونسلم غيك اللي تسلم تجد في القصاريات يني مرحبا تالتي الضيخ في النكتساون إغن أقرني محتجانتي في الوينيان أي إني يا ربي للحلال في كناسن تغوصا نربي قنسي سافوسن ونكوني نجر بيتي داسكار المساخيط فتحة الرويسي باب انت قمدا داغي فيها وشوارين تمودت شواري هكا وهكا وعيني شنقلي قد بلا شاب هكا شواري أودي الله يعمر هدر الفقير السلام عليكم ما تنسون ساكتر وانت يا ربي البركة نرايا وشوارين تمودت شواري يا سيد كيف بعدها تسندلاني روح وشوارين تمودت نغدوه هاتين كل المجازة ومرقان يا أسيد هاتين ناك الله يسهل هي سيئة جان المجازة المجازة نوماري المجازة يتقلت هي تاتين ناك الله يسهل إلا دار نغمر إلا وكان غلبك يتا الفقير يا ورتك واحد تيزوا وركي عجيب غوا هوايا وركي عجيب غمر ناك الله يسهل هوايا دا سيدي تفروختوس يا سجير سنادي تاسي تلمي تاسي الحديدنا سناغي تريك وسناغي ترزي أراغدي التاوية ونلا خارجي أشكو غي كان عيش غير سلامودي أشكو غي كادور سولي عيبي تنى يورون راتي الزنزي تاويد الفلوس سكر الذهبي أشكو بابا سيقابو كادي يعمى ياساك مسكين القلبي أركاس تانور لين لعيبي أغي عفو ربي غوحواش نتوبي أركات اللي غنزرى العجوبي غدي قورانا فلاني عيبي ينميتني تنمونا بنزل إنا كوريد يغها نزربي أركاي التازل غيدو الأزل أحور منونا يشفي عن النبي إسكي عجبو مرقادة سيدي وعاود هيدا الناج ما غيك شون كيو مرقينك صغيد ولا يفوق يصغ عاود هيدا الخبازة وركي عجبو غادة الفقر وري عجبو هوا يا دا سيدي الله يعطيك الخير أخي إنو تشوف في غراض ولا رتايوه هوا يا دا سيدي هذي الناج الله يسهل لا لا لا لا ذيل الحب التاوين يا نار ديك شمي بوني يزور تيرك مين يزري النار داري خزوتني صح شاو تجري تغوان شو شتين يمي كاتين تحميرات تخصان شرا وظالي مما تتاجين تتا عودة الخبازة ما يعطيك الخير لو كلنا ستا أنت داما مرق الجديد واه مرق الجديد هاتين ناك هاي سهر ربي يختري تيغوني وافكا فكا غيا وشواري انت مودي هاتين ناك الله يسهل أفلاك وريسا الغدرة ولا زغر وين نكرا وصبيحة تكير وصبيحي القرنور تنك تفل غير التيرا الخطر غيك نزيد التيرا وقال كيس عبا سوا سوا نجاه ولا ما يقول جات تاتين كيك بيغ الكربون واش كيد داري ما نصبيح شوف بناد من الكارتونة وان دي ست لي سيد انزاد نوغي ولا يتن دي سكر ريغي بيد جمي جر جر جر جر جر جر تلا داري من يون الكاسيتا هرقيت انت التالو غير قمشيش تشتت شتت شتت شتت جايتا نزوح قولو ورزيد غشيشي عاودي لله يلا من دوران وين نكرا البخيل سكرتا يمو يحرق الفيديو اهيا بسم الله الرحمن الرحيم جيت تاع الله يرحم والديك اطير في لك رزاق جايات المغيغي يا دي تقال كوبتيرات حيدا حنا حيدا حنا يا البخيل العربه باك السرور تاعو واش ما تقديتي جديد الزبدي تيجي تاوري تهضر بي فلان ما نبغي نجا قلبي حينا حنا حينا حنا ما دايسكن تا قرتغ وبيه ما يسكن تا قرتغ يا نبغي نجا يا الرايس ما يسكن حنا ديت المغيغي ما يسكر يوش كذا يا ريت كل شيء غبيت من وين غير ذي ذاك إلى شواري أنت مودي شواري غير ما غادي تيجي بيجي دوت ما دينا مرض من غير نجمة شوف أسكيري هاي نحن أي نحن مراتي تغاروا في غنكاي سن ماذا سكر عقو عقو به ما أدري غنكي رواية ما أدري غنكي به غنجوانا أو دي نكاي أي نكاي عبرني ينضلبنا نوران نكم تيجمينو اللي غايك اللي غايك حاشا لمن رسول الله حاور غالي دان وراني قرب كرين من تريتيج مني مبنى نكي القويتي دان سكر خنو وراني قرب كرين وضلبتيج منه الله سيدي يا راسم تعبر والله بلاش يا فلاصني عبر كل ما وري بلا انت جمي يسوى لا سيني شوف لا سي جنوان هاتي ولا لي العقل يغدي شكاين من ترانا تزوالي تجمي زوج صندوق زعدو داري واش مالي خلاي بيت يعدن الله يرضى عليك اه والله انك يغسل يوش كمان ما نغوان تغرتين هلي الله يهني سنة خير جاتي غلاي دي تنسول تليد خسوق واشكون واشكون على رب سيدي كران السبقة الورية ورياز افليمي كانت فرخين لحمد سنتين الله هاتي ربي الله هاتي ربي يربي العوان الله هاتي ربي الله هاتي ربي غيكادر يكتنا الليل قلت مغاريني يرجاز يمين اختار ولا ترجاز والله هولتا لا يسلم سيدي قلت مريتك تحي حيدتك يا سيدي تيجي الليل تحي حاتين الله يا عمر هذا كل يا سيدي اللي قلت نغلو قرب الزاد هو يربي العوان هياتا ايه مغفر عراض هنم ايه تبعتي فرخينا ايه بورتاتن ايه هنو شرك ميخ صالخي اه يا سيدي مزرفو سنك هنر تقلقيتا ايوة ولا يدنيو هو يا سيدي هياتا مراري غصغير هاري شي باخت كي غامر دا مراري غصدي غي كان كورة طلبة غي يربي العوان إذا تلعقل مزجاتي تمغار ترتيريات فجادو داك جزلدو كسب حربي واه اشتوري تاوي وادودو دا شو وادو فلول كسدر كي ربي تمغار لا تمغار تيلي فرخان الواح هنو راد فلام زايدة غوالو هاي الناس قبيرة دا متشاخ فود من سيدي ربي الله يعطيك الخير يا سيدي ضربة غي كمي كنواتي فود من ربي يلا كمي من حبابي كم زايدي تعال محل بسم الله هلا سيدي يلا الجار هنو اجي يا لموك يا البخيل العلبة ما كتصدق ما كترحم العلبة اليوم غادي تموت العلبة باش الموت شوف العلبة باش هذيك الحبر بالوالدين يموتوه شوف شوف يربا ودي قبل ما نجبد هاد السيف جبد اللي عندك ديال الفلوس وجمع الحوايج وجمع النقره والذهب والفضه والمعن والفراش باش نجيب الكاميون دي كلشي العلبة باش كله غادي لنا الكوزينه يلا باغاك غنروحينو جمع كلشي العلبة فيها هما يلا نعس تموت حينا حنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حركه عرف الله والوالي قران سيما ونا حركه عرف الله العلبة باش يربا ودي داك الحبر بالوالدين غنروحينو اراه